إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم شيء من صفة الحج التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فذكر ما يتعلق بطواف القدوم وما يتعلق بالرمل والاطباع، تقدم أيضاً ما يتعلق بشروط الطواف وكذلك أيضاً شروط السعي وما يتعلق بصفة الطواف وهيئته وكذلك أيضاً بصفة السعي، ثم انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر من يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها. تقدم الكلام على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، وأن الخروج إلى منى في يوم التروية أنه سنة، وكذلك أيضا البيتوتة بها ليلة التاسع هذا من سنن الحج، وتقدم دليل ذلك من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه. وقال المؤلف رحمه الله: ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر، يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة. نعم، يقول لك المؤلف: إذا زالت الشمس، تقدم أنه يدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فأقام فيها عليه الصلاة والسلام إلى زوال الشمس، ثم انتقل إلى بطن الوادي فصلى فيه الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا: هل نمرة من عرفات أو أنها ليست من عرفات؟ وأن أكثر أهل العلم أنها ليست من عرفات، خلافا للإمام مالك رحمه الله. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه يذهب إلى عرفات في يوم عرفة في اليوم التاسع، وعلى هذا التقدم إلى عرفة قبل اليوم التاسع هل يكره أو لا يكره؟ هذا أوضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب في ذلك أنه إذا تقدم بغرض أو بقصد النسك فهذا يكره، لأنه تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغرض آخر غير النسك كحجز المكان ونحو ذلك فإنه لا بأس، وكما يوجد اليوم بسبب ازدحام الناس ونحو ذلك، فلو تقدم قبل يوم عرفة ما دام أنه لم يقصد النسك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: فإذا زالت الشمس، الوقوف بعرفة المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يبتدئ بعد الزوال، وهذا أيضا مذهب الشافعي. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الفجر من يوم عرفة. وعند الإمام مالك رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة الركن يبتدئ بعد غروب الشمس، بمعنى أنه لو نفر قبل غروب الشمس ولم يقف ليلا، لم يرجع ويقف ليلا، فإن حجه فات لا يصح. ولذهب إليه المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال كما ذكرنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال، فقد كان بنمرة إلى أن زالت الشمس ثم دخل إلى الوادي بطن عرنة، وبطن عرنة هذا ليس من عرفات. فلما صلى الظهر والعصر انتقل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ظاهر، وأما ما ذهب إليه الإمام أحمد أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر، فدليلهم على ذلك حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه، حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليلا أو نهارا. والنهار يبدأ من أي شيء؟ ها؟ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر. وأما مالك فإنه يقول الركن، وقت الوقوف الركن يكون من غروب الشمس، لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، من أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. نعم. والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الشافعية، وأن وقت الوقوف بعرفة يكون من بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال. ويمتد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر بإجماع العلماء. العلماء يجمعون أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الفجر الثاني، ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس، وكذلك أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله ليلا هذا يشمل جميع الليل إلى طلوع الفجر الثاني، ولما تقدم أيضا من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه. قال: صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة. هذه هي الخطبة الثانية من خطب الحج، كما سلف أن الحج فيه ثلاث خطب، تقدمت خطبة وهذه الخطبة الثانية، وقد دل لها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. قال: يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة. يعني يعلمهم ما يحتاجون إليه من هذه المناسك. صحيح، ما يتعلق بيوم عرفة هذا يوم عظيم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبيتوتة بالمزدلفة ورمي الجمار، رمي جمرة العقبة في يوم النحر، طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة يكون في يوم النحر، فيعلمهم ما يحتاجون إليه من هذه المناسك. وكذلك أيضا يوجههم ويرشدهم إلى ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. قال: ويصلي الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، كما جاء في حديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة فيه؟ هل العلة فيه النسك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل النسك أو جمع لأجل السفر؟ فالمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه جمع من أجل النسك، وهذا أيضا مذهب مالك، وعند أحمد وشافعي أنه جمع من أجل السفر. والذي يظهر والله أعلم أن علة الجمع هي النسك كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع، النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع بين الظهر والعصر، النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين الظهر والعصر من أجل أن يمتد الوقت للذكر والدعاء. فعلة الجمع هي النسك على الصحيح. قال: وإقامتين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم. قال: ومن صلى وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها. هذا مذهب أبي حنيفة، يعني هم يقولون الجمع إنما يكون مع الإمام الأعظم فقط، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا للصاحبين. سلف لنا أن الحنفية يضيقون الجمع، فلا يرون الجمع إلا الجمع الصوري، ما عدا جمع عرفة ومزدلفة فالإمام أبو حنيفة يقول ما يكون الجمع في عرفة ومزدلفة إلا مع الإمام الأعظم، يعني مع الإمام الأعظم. قال: وقال يجمع بينهما المنفرد، يعني الذي لم يصلي مع الإمام هل يجمع أو لا يجمع؟ الإمام أبو حنيفة يقول الجمع خاص بالإمام الأعظم أو من ينيبه الإمام الأعظم، والرأي الثاني أنه ليس خاصا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وهو قول الصاحبين، قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وهذا هو الصواب. كما تقدم لنا أن علة الجمع ما هي؟ ها؟ النسك. فالجمع علته النسك من أجل أن يمتد الوقت للذكر والدعاء، وهذا لا يفترق سواء صلى مع الإمام الأعظم أو صلت الجماعة كما هو موجود الآن، كل جماعة تصلي لوحدها. نعم. ولأن المؤدى ظهر وعصر فلا يفترق أو لا يقف ذلك على الإمام، المؤدى ظهر وعصر لا يقف ذلك على الإمام. قال: ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل. نعم، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قريبا من الجبل كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. فنقول بأنه يقف في أي مكان، عرفات كلها موقف، يعني عرفات كلها موقف، وما يتعلق بصعود الجبل فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من العامة يجهدون أنفسهم في صعود الجبل، وبعضهم يظن أن هذا أمر لا بد منه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الصواب في ذلك أن صعود الجبل ليس سنة، نعم ليس سنة، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم مع الأسف تجد أن كثيرا من الناس يجهدون أنفسهم ويضيعون تلكم الأوقات المباركة في الذهاب إلى الجبل وصعوده، ومنهم من يفعل شيئا من البدع والشركيات من التمسح والاستغاثات وربط العقد وإلى آخره من مما لم ينزل الله به سلطانا ولا حجة. فيتعين على أهل العلم توجيه العامة، لأن العامة يجهلون مثل هذه الأشياء، والشيطان يتلاعب بهم فيضيعون وقتهم في مثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف. ولهذا قال لك المؤلف: وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح مسلم من حديث جابر: عرفة كلها موقف. نعم، وقوله إلا بطن عرنة هذا في السنن ابن ماجه إلى آخره. وكذلك أيضا جاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه في المسند وصحيح ابن حبان والبيهقي إلى آخره. قال: وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويعلم الناس المناسك. نعم، يقف على راحلته، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف في عرفات على راحلته لأنه يحتاج أن يشاهد. وتقدم لنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، أولا طاف على رجليه ثم ركب الراحلة، ومثله أيضا في السعي سعى ثم ركب، لأن الناس ازدحموا عليه فأحتاج إلى أن يشرف عليهم وأن ينظر الناس ما يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، قال لك نعم، فيقف على راحلته، يعني الوقوف على المركوب يظهر والله أعلم هو موضع خلاف، هل الأفضل أن يقف راجلا على الأرض أو الأفضل أن يقف على راحلته؟ يعني هل الأفضل للحاج أن يقف على راحلته أو الأفضل أن يقف على الأرض؟ أو كما جاء عن بعض السلف، هل الأفضل أن يقوم قائما ويرفع يديه في الدعاء إلى آخره؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يفعل ما هو الأخشع لقلبه، يفعل ما هو الأخشع لقلبه. فإذا كان الأخشع لقلبه أن يقف راجلا وقف راجلا، وإن كان الأخشع أن يقف على مركوبه وقف على مركوبه. وكذلك أيضا إذا كان في وقوفه على مركوبه مصلحة فإنه يقف على مركوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يقف على مركوبه لكي يراه الناس. وأيضا ينبغي في هذا اليوم العظيم، نعم، قال لك المؤلف: ويستحب. وقوله يعلم الناس المناسك، هو تقدم أنه يعلم الناس المناسك في الخطبة، فيظهر أن تكرار التعليم هذا لا يحتاج إليه إلا إذا كان هناك حاجة. ولا تقدم أن المؤلف ذكر أنه في الخطبة التي تكون قبل الصلاة يعلم الناس المناسك. قال: ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف. ويجتهد في الدعاء. ولك يستحب أن يغتسل قبل الوقوف، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء، فهو مذهب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى آخره، يستحبون أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة، وذلك لوروده عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا في البخاري أن ابن عمر أقر الحجاج على الاغتسال، نعم لم ينكر عليه أنه اغتسل، فإن اغتسل فحسن ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا هو لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجتهد في الدعاء، نعم لقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة، فيجتهد في الدعاء. وأيضا ينبغي في ذلك اليوم العظيم أن يكون مستقبل قبلة، وأن يكون متطهرا، وأن يرفع يديه، وأن يري من نفسه التذلل والافتقار والسكينة والتضرع لله عز وجل، وأن يقدم بين دعائه التوسلات المشروعة، توسل بأسماء الله وصفاته الحسنى، وأيضا بأعماله الصالحة ونحو ذلك من التوسلات المشروعة. نعم، فإن يوم عرفة يوم عظيم، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ما رؤي من يوم عرفة إلا ما رؤي من يوم بدر، وإن الله عز وجل ليدنو من أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته. قال فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس على هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلون بها. نعم، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج، يعني من واجبات الحج يجب أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال خذوا عني مناسككم، ووقف عليه الصلاة والسلام إذا حتى غربت الشمس استحكم غروبها وذهبت الصفرة. وأيضا لو جاز الدفع قبل غروب الشمس لدفع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدفع في ضوء النهار أسهل من الدفع في ظلمة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم، فيقف قال لك أفاض الإمام والناس معه على هينتهم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، نعم السكينة السكينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر في إيجاف الخيل ولا في إيضاع الإبل، عليكم بالسكينة والوقار، ليس البر في إيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل، عليكم بالسكينة والوقار. كما قلنا يجب أن يقف إلى غروب الشمس، لو وقف أو دفع قبل غروب الشمس فيجب أن يرجع لكي يقف ليلا، لكي يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. تقدم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا لم يرجع ما الحكم؟ فاته الحاج. أحسنت. قال والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح، يعني إذا دفع إلى مزدلفة، البيتوتة بمزدلفة هذه واجب، نعم واجب من واجبات الحج، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. وقيل بأنها ركن من أركان الحج، والذي يظهر والله أعلم أن البيتوتة بالمزدلفة أنها واجب، ويدل للوجوب قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفله. فهذا ما عليه جمهور أهل العلم. بعض العلماء، بعض الشافعية، قال بأنه ركن، بأن الوقوف بالمزدلفة بأنه ركن من أركان الحج، وعلى المقابل بأنه سنة. نعم، بأنه سنة. والذي يظهر والله أعلم ما عليه جمهور أهل العلم، وأن الوقوف بعرفة بالمزدلفة أنه ماذا؟ أنه واجب، أن الله عز وجل أمر به: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأيضا كما تقدم حديث عروة: من شهد صلاتنا هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف معنا حتى نتبع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفله. لكن ما هو قدر الواجب؟ ما هو قدر الواجب؟ المالكية يقولون قدر الواجب بقدر حط الرحال، يعني من دفعه من عرفات إلى مزدلفة، يعني من وصوله إلى مزدلفة إلى طلوع الفجر بقدر حط الرحل. فإذا وصل إلى مزدلفة وجلس بقدر حط الرحل كفى ذلك، له أن ينفر من مزدلفة إلى منى. وعند الشافعي وأحمد أنه لحظة بعد نصف الليل، يعني إذا جاء قبل نصف الليل فإنه يمكث في مزدلفة إلى نصف الليل، إذا انتصف الليل له أن يخرج. لو جاء بعد نصف الليل فقط لحظة واحدة حتى لو كان مار يكفي ذلك. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لحظة بعد طلوع الفجر، يعني وقت الوقوف عند الحنفية في المزدلفة لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة. والذي يظهر والله أعلم أنه نعم أنه يفرق بين الضعفة والأقوياء. أما الضعفة فإنهم ينفرون آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضعفة أهله فتعجلوا إلى منى في آخر الليل، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وأيضا ابن عمر أسماء، الأحاديث كثيرة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة وأرسل بميمونة، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنا في من قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. فالضعفة يتعجلون في آخر الليل، وضابط ذلك كما جاء عن أسماء عند ماذا؟ عند غروب القمر، فإن أسماء رضي الله تعالى عنها تصلي في المزدلفة وتسأل عن غروب القمر، فإذا غرب القمر دفعت. أما بالنسبة للأقوياء فالسنة في حقهم ويتأكد في حقهم أن يمكثوا، الأقوياء الذين لا يرتبطون بالضعفة. أما الأقوياء الذين يرتبطون بالضعفة يقومون بمصالح الضعفة أو معه أهله ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن ينفروا معه، ينفروا مع الضعفة. لكن الأقوياء الذين لا يرتبطون بالضعفة فالأفضل في حقهم أن يمكثوا، الأفضل في حقهم أن يمكثوا إلى طلوع الفجر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرض أنهم تقدموا فيظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به، لكن الأفضل والذي يتأكد في حقهم أن يمكثوا إلى طلوع الفجر وأن يصلوا الفجر بغلس، ثم يقفون في المزدلفة كما سيأتي كلام المؤلف في عند قزح، ويذكرون الله إلى أن يسفر جدا، ثم يدفعون إلى منى. قال رحمه الله تعالى: نعم، قال: والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة. نعم، يقال له قزح، الجبل هذا جبل في مزدلفة يقال له قزح، وعليه الميقدة، كانوا يوقدون عليه النار في الجاهلية، هذا الجبل يوقدون عليه النار في الجاهلية، ولهذا قال لك المؤلف الميقدة، لأنهم كانوا يوقدون عليه النار في الجاهلية. ومزدلفة كلها موقف، في أي مكان وقف، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بقرب الجبل الذي يقال له قزح. نعم، وهذا المكان الذي يقال له قزح الآن بني عليه المسجد الموجود، الآن في مزدلفة بني على هذا المكان، في هذا المكان الذي يقال له أو الجبل الذي يقال له قزح. نعم، وفي أي مكان وقف، سواء وقف في هذا المكان أو في غيره، فهذا كله مزدلفة، كلها مشعر. نعم، كلها مشعر. المهم أنه إذا صلى الفجر فإنه يستقبل قبلة ويرفع يديه للذكر والدعاء حتى يسفر. قال محمد بن حسن: إذا بقي على طلوع الفجر قدر ركعتين فإنه يدفع من مزدلفة إلى منى، قدر ركعتين. نعم، والذي في السنة حديث جابر أنه أسفر جدا، إذا أسفر جدا فإنه يدفع من مزدلفة إلى منى. قال: فيصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة. نعم، بأذان وإقامة. نعم، يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة. هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يصلي بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة. نعم، بأذان وإقامة واحدة. وجاء عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، بأذان واحد وإقامتين. فابن عمر ورد عنه كما ذكر المؤلف بأذان واحد وإقامة، ورد عنه بأذان واحد وإقامتين، والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك أنه ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، حيث ابن عمر في البخاري، وأيضا حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، كما جاء في حديث ابن عمر في البخاري وحديث جابر في صحيح مسلم. قال: والسنة أنه إذا صلى المغرب أنه إذا وصل مزدلفة فإنه يبدأ بصلاة المغرب، هذا السنة. لكن لو وصل في وقت المغرب هل يجمع أو لا يجمع؟ أو يصلي المغرب في وقتها ثم إذا دخل العشاء صلى العشاء في وقتها؟ هذا موضع خلاف، والأمر في هذا واسع، إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع. لكن أيهما؟ لكن من حيث الفضيلة، نعم من حيث الفضيلة، فقيل بأنه لا يجمع، لو وصل في وقت المغرب لا يجمع، كما جاء عن ابن مسعود أنه صلى المغرب ثم لما دخل العشاء انتظر، لما دخل العشاء صلى العشاء. قال بعض العلماء يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصل مزدلفة في وقت العشاء، هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، ويفعل ما هو الأرفق به وبرفقته. قال: ومن صلى المغرب في الطريق لم يجزه عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا صلى في الطريق لا يجزه، كما جاء في حديث أسامة، حديث أسامة بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال أسامة: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فأبو حنيفة يقول لا يجزي، وقول ابن حزم أنه لا يجزي لو صلى في الطريق. نعم، وعند جمهور أهل العلم أنه يجزي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك هذا من حيث الفضيلة. بل إذا خشي كما في وقتنا الحاضر الآن، إذا خشي أن يخرج الوقت بسبب الزحام، بسبب الزحام يعني يخرج عليه الوقت قبل أن يصل إلى مزدلفة، إذا خشي ذلك فإنه يصلي في الطريق، يصلي على راحلته على حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله تعالى: فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس. نعم، إذا السنة أنه إذا وصل مزدلفة وصلى المغرب والعشاء أن ينام، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يوتر في تلك الليلة أو لا يوتر؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه يوتر لكن يختصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر في الحضر ولا في السفر، وينام تلك الليلة لأنه سيستقبل يوم الحج الأكبر، سيستقبل يوم الحج الأكبر. فيوم الحج يوم النحر يوم الحج الأكبر، لأن كثيرا من أنساك الحج تفعل فيه، ففيه ذبح الهدايا، فيه الحلق، فيه طواف الزيارة، فيه رمي الجمرة إلى آخره، فيحتاج أنه ينام لكي يتهيأ لهذه المناسك العظيمة. قال: فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس في أول الوقت. نعم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا حديث جابر. قال: ثم وقف ووقف الناس معه فدعا. نعم، يقف بعد صلاة الفجر ويدعو الله عز وجل، يتوجه إلى القبلة ويكون متطهرا ويدعو الله عز وجل ويذكر الله لقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك أيضا نعم كذلك أيضا ما تقدم من حديث جابر أو لما جاء في حديث جابر، فإذا صلى الفجر فإنه يقف مستقبل القبلة ويكثر من الذكر والدعاء حتى يسفر جدا ثم يذهب أو ثم يخرج إلى منى. وهذا الوقوف واجب كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول جمهور أهل العلم كما تقدم. قال ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة كلها موقف وارفعوا وارتفعوا عن بطن محسر، أو جمع كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. بطن محسر هو الوادي، الوادي هذا يكون بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى، وعليه علامات موضوعة. نعم قال ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها حتى يأتوا منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى القذف. نعم إذا أسفر جدا فإنه يخرج أو يدفع الحاج إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد أن أسفر جدا وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ولم يعرج على رحله، خرج مباشرة من مزدلفة إلى جمرة العقبة، هذا هو السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرجه على جمرة العقبة ولم يعرج على رحله في منى، ولم ينزل من راحلته حتى رمى الجمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة هو تحية منى، كما أنه إذا قدم مكة يبدأ بالمسجد، كذلك أيضا إذا دفع من مزدلفة إلى منى فإنه يبدأ بأي شيء؟ يبدأ برمي جمرة العقبة. وقال المؤلف رحمه الله بسبع حصيات، هذا هو أحد شروط صحة الرمي. الرمي يعني اشترط له شروط، يعني الشرط الأول أن يكون سبعا، يعني سبع حصيات، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بسبع، لكن لو نقص حصات يظهر والله أعلم كما جاء في حديث سعد أنهم ينصرفون، ومنهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع إلى آخره، المهم يحرص على سبع، لكن لو نقص حصات يظهر والله أعلم أنه يعفى عن ذلك. والشرط الثاني نعم أن تكون من الحصى، فلا تجزئ من خشب أو حديد أو نحو ذلك. والشرط الثالث قال لك المؤلف يرميها، لا بد من الرمي، وعلى هذا لو وضعها وضعا فإن ذلك لا يجزئ. الشرط الرابع أن تكون الحصى متوالية لا يفرق بينها. والشرط الخامس قال لك مثل حصى الخذف، يعني الحصاة التي يخذف بها تكون بين الأصبعين ويخذف يرمى بها، يخذف يعني الخذف يعني الرمي يعني يرمى بها. وحدها يعني بعض العلماء قال هي مثل الحمصة، بقدر الحمصة الحمص. وقال بعض الشافعية قال لأنها مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل، يعني مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا. نعم، والأمر في ذلك ليس حدا وإنما هو تقريبي، يعني الأمر في ذلك تقريبي ليس حدا. نعم، وأيضا من الشروط قلنا نعم التوالي هذه، وأيضا من الشروط النية، يعني أن ينوي تعبد لله عز وجل بالرمي، نعم بالرمي. وأيضا الشرط السابع والثامن أن تقع في المرمى، نعم تقع في الحوض، نعم تقع في المرمى. قال: ويكبر مع كل حصات، يعني مع كل حصات يقول الله أكبر. نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكبر مع كل حصات كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، وأيضا حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر مع كل حصات، قال يكبر مع كل حصات. فهذا دليل لما ذكر المؤلف أنه يستحب أن يكبر مع كل حصات، ولا يقف عندها. ها، عند ماذا؟ ها، جمرة العقبة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عندها، يعني ما دعا عند جمرة العقبة. لماذا؟ لأن العبادة قد انتهت، العبادة قد انتهت فلا يقف عندها. قال: ويقطع التلبية مع أول حصات. صح، يعني تنتهي التلبية إذا شرع في الرمي. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، كما في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإذا بدأ برمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقول أكثر العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن المالكية لهم تفصيل في هذه المسألة. الصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، مالكية يفصلون يرون أنه إذا ذهب إلى الموقف فإنه يقطع التلبية. بن حزم يقول إذا أنهى الرمي قطع التلبية، والصواب ما ذكره المؤلف أنه إذا شرع في الرمي فإنه يقطع التلبية. قال: ثم يذبح إن أحب. نعم، يذبح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إن أحب، هذا بالنسبة لمن؟ ها؟ للمفرد. صح، لأن المفرد لا يجب عليه الهدي، المفرد لا يجب عليه الهدي، المتمتع يجب عليه الهدي بالاتفاق، القرآن صريح: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القارن جمهور العلماء، يعني مذهب أبي حنيفة ومذهب الأئمة أنه يجب عليه الهدي خلافا للظاهرية. المفرد لا يجب عليه الهدي، فقوله إن أحب هذا المقصود به من؟ ها؟ المفرد. المفرد لا يجب عليه الهدي، لكن إن أحب أن يتطوع بالهدي فهذا جيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يذبح إن أحب، يعني إذا كان مفردا فإنه يستحب له أن يتطوع بالهدي، إذ إنه لا يجب عليه هدي. قال: ثم يحلق أو يقصر. نعم، يحلق، الحلق واجب، لكن هل هو نسك أو ليس نسكا؟ المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه ليس نسكا، وإنما هو إطلاق من محظور عند جمهور أهل العلم أنه نسك. يحلق أو يقصر لقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره. قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حلق، النبي عليه الصلاة والسلام حلق ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. نعم، كما جاء نعم في حديث جابر وغير ذلك. قال: والحلق أفضل، يعني الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرة واحدة، دعا للمقصرين مرة وللمحلقين ثلاثا، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال: وقد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، إذا رمى، نعم، إذا رمى ثم حلق، فيقول لك المؤلف: حل له كل شيء، يعني تحلل التحلل الأول. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، إذا رمى وحلق فإنه يحل التحلل الأول. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، في سنن أبي داود، لكن الحديث هذا ضعيف لا يثبت. هذه المسألة وهي ما يحصل به التحلل الأول هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن التحلل الأول يحصل بالحلق، فإذا حلق تحلل التحلل الأول، لأن الحلق ينافي الإحرام، إذ إنه ممنوع من الحلق أثناء إحرامه لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعند مالك التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعند أحمد والشافعي أنه يحصل بواحد من اثنين، نعم، عند أحمد والشافعي أو عند الشافعي وأحمد يحصل باثنين من ثلاثة، نعم، باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي. هذه الثلاثة إذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الأول. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه ظاهر كلام المؤلف، أنه إذا رمى وحلق أو قصر حل التحلل الأول، هذا ظاهر كلام المؤلف، وهو ظاهر حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقبل الطواف وش اللي حصل؟ ها؟ رمي وحلق. قبل الطواف حصل من النبي صلى الله عليه وسلم رمي وحلق. فظاهر هذا الحديث هو ما ذهب إليه المؤلف، وأنه يحصل التحلل الأول بهذين الأمرين، هذا ظاهر. ويأتي بعد هذا قول الإمام مالك، نعم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحل، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة. فهذان القولان، لكن الأحوط هو ما ذهب إليه المؤلف، ظاهر كلام المؤلف أنه ما يحصل التحلل الأول إلا بهذين الأمرين، الرمي والحلق أو التقصير. قال: ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعد الغد، فيطوف بالبيت طواف الزيارة 7 أشواط. يعني يأتي يتيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ذهب يوم النحر، في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوم النحر في ضحى يوم النحر وطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالاتفاق، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى، وأيضا حديث عائشة قال افعلي، حديث صفية لما ذكر له أنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ مما يدل على تأكد وجوبه وأنه ركن. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها فاضت. قال: فلتنفر إذن. يعني فلتنفر إذن، فطواف الإفاضة ركن. قال لك المؤلف: يستحب أن يفعل في ضحى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في ضحى يوم النحر كما في حديث جابر في صحيح مسلم. قال نعم، قال رحمه الله: ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعد الغد، فيطوف بالبيت 7 أشواط. نعم، وشروط الطواف تقدم الكلام عليها إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله، نعم قول يوم في الغد أو بعد الغد، يعني أنه لا بد أن تطوف في هذه الأيام، يعني يوم النحر أو في أيام التشريق 11، 12، 13. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق لزم دم، نعم لزمه دم. وعند يعني طواف الإفاضة له وقتان، على الوقت الأول وقت الجواز يجوز في أي وقت ليس له حد، يعني آخره ليس له حد. ولهذا الشافعية والحنابلة يعبرون وش يقولون، يقولون وقته العمر، لو طاف في آخر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة أو نحو ذلك كل ذلك جائز، لكن لا يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف طواف الإفاضة. طيب، إن أخره عن أيام التشريق عند أبي حنيفة يلزمه ماذا؟ دم. وعند الجمهور لا يلزمه شيء. إن أخره عن شهر ذي الحجة مالك يلزمه دم، ومن باب أولى رأى عند أبي حنيفة يلزمه دم، وعند الشافعي وأحمد لا يلزمه شيء. يعني عند الشافعي وأحمد لا يلزمه شيء، وهذا هو الصواب. فتلخص لنا أن وقته العمر، لكن إذا أخر عن أيام التشريق أو أخر عن شهر ذي الحجة هل يجب فيه شيء؟ أبو حنيفة إذا أخر عن أيام التشريق وجب فيه دم، مالك إذا أخر عن شهر ذي الحجة وجب فيه دم، عند الشافعي وأحمد لا يجب شيء، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه لا يجب في ذلك شيء. قال: فإذا كان نعم، قال: فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه، وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه. نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى السعي، إذا سعى بعد طواف القدوم هل يسعى مرة أخرى أو لا يسعى؟ نقول لا يسعى. المفرد والقارن إذا سعي بعد طواف القدوم لا يجب عليهما سعي آخر، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا موضع اتفاق بين الأئمة. المتمتع هو موضع الخلاف. المتمتع جمهور العلماء أنه يجب عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، أما المفرد والقارن فيكفي سعي واحد، إذا سعى بعد طواف القدوم كفى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك بين أصابعه. فنقول كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن طاف إن سعى بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى. هذه مسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بالرمل، كما تقدم لنا الرمل يكون في أي شيء؟ في طواف القدوم، لكن عند الإمام أبي حنيفة الرمل متى يكون؟ أحسنت، هم يقولون في كل طواف يعقبه سعي يشرع فيه الرمل. نعم، والصواب في ذلك أن الرمل، نعم، كما هو مذهب الشافعي وأحمد أن الرمل إنما يكون في طواف القدوم فقط، لكن عند أبي حنيفة أنه يكون في كل طواف يعقبه سعي. ولهذا وش عبارة المؤلف قال لك: وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده، فيرمل لأنه يطوف، نعم يرمل في هذا الطواف لأن هذا الطواف يعقبه سعي. قال: وقد حل له النساء. نعم، حل له النساء. نعم، هذا يكون التحلل ماذا؟ التحلل الثاني، يعني إذا أتى بالثلاثة الرمي والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي حل له كل شيء، حل الحل كله. قال: وهذا الطواف هو المفروض في الحج. نعم، هذا فرض بالاتفاق لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ويكره تأخيره عن هذه الأيام، فإن أخره، نعم، إن أخره لزمه دم عند أبي حنيفة، يعني إن أخر عن أيام التشريق يجب عليه دم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقلنا عند مالك ماذا؟ ها؟ عن إذا أخره عن شهر ذي الحجة، لأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعند الشافعي وأحمد لا يلزمه شيء، إن أخره عن أيام التشريق أو أخره عن شهر ذي الحجة لا يلزمه شيء، ووقته العمر، نعم وقته العمر كما تقدم، لكن نفهم أنه لا يكون تحل التحلل الثاني، لا يكون تحل التحلل الثاني. حتى يأتي بالطواف مع السعي. سنتوقف على هذا، وهذا هو آخر درس، وهذا إن شاء الله الموقف مناسب لأننا تحللنا ولله الحمد من الحج، من الإحرام، الإحرام بالحج. فإن شاء الله إلى بداية الفصل القادم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأنصح الإخوة بالمراجعة والمثابرة، وأن يستغلوا أيام الإجازة وجود الفراغ فيها في مراجعة ما أخذوه وحصلوه من علوم، فإن العلم لكي يثبت ويستقر ويقر في الذهن والذاكرة لا بد له من تثبيت، لا بد له من مواصلة، لا بد لطالب العلم أن يكون له برنامج في الازدياد من المراجعة والمذاكرة وتوجيه والتعليم وإرشاد الناس. وفق الله جميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك عليه.